الله يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلوبنا على الإيمان. الله يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلوبنا على الإيمان. أمسيت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك للنازلين بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. من إذا وقف المسيء ببابه، ترك القبيح وجاد بالغفران. يا رب عند الموت أحسن منطقي، يا رب عند الموت أحسن منطقي. عند السؤال وملتقى الملكان، الله يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلوبنا على الإيمان. يا رب أوردنا لحوض المصطفى، يا رب أوردنا لحوض المصطفى. نسقى هنيئا من يد العدنان. صلى عليك الله يا علم الودى، ما سار ركب أو ترنم حادي. ثبت قلوبنا على الإيمان. يا رب، يا ثبت قلوبنا على الإيمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. الله يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلوبنا على الإيمان. 不得了。